وأنا بقرأ الكتاب لقيتك بتوصف حالتي بالظبط، بتصورني بصور كتيرة، ابن أخد كل اللي ليه عند أبوه ومشي في طريقه وسميته ابن تايه، مع إنه بإرادته ساب أبوه، بإرادته توه نفسه عنك، قرر إنه يسيب مجد أبوه عشان يتمرمغ في تراب الحياة، يبيع حضن أبوه ويشتري بداله سراب أحضان لما احتاجها، لما مد إيده عشان ياخدها في وقت احتياجه، إيديه مسكت الهوى. اختفت الأحضان واختفوا الأصحاب، اختفت كل الحاجات اللي اشتراها بالغالي. وفي الكتاب قريت كمان عن الخروف اللي تاه، مع إنه برضه خرج بإرادته، اتمرد على القطيع، على الحظيرة. على عصاية الراعي، على الرعي في مكان الخضرة، وقرر إنه يبعد، مع إنه كان شايف قدامه أرض خضرة وأرض كلها أشواك، أرض دافية ومية هادية، أرض راحة وأرض كلها ظلام، أرض ملهاش ملامح. أرض ما فيهاش راعي، ما فيهاش أصحاب، ما فيهاش حتى مية تروي أو عشب يشبع، لكن قرر إنه يسيب أرض الراحة ويمشي برضه ورا سراب. لكن عرفت إن الأب فضل واقف مستني، مستني الابن يرجع لحضنه، والراعي خرج يدور وينادي على خروفه اللي تاه. ولما الخروف لقاه الراعي كان الفرح ما يتوصفش، وبكل محبة خده في حضنه، شاله على منكبيه. يا رب أنا تايه وعايز أرجع، رجعني لحضنك، اقبلني عندك.